له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة ضمن فقرة تلاوات المساجد للشيخ ناصر بن علي القطامي إمام وخطيب جامع الملك عبد الله في مدينة الرياض. استمعنا إلى هذه الآيات من سورة البقرة. في هذه الآيات تبيين مضاعفة أجر الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله بالأمثال المقربة للمعنى إلى الذهن، وفيها نهي عن المن والأذى وتنبيه على أن الكلمة الطيبة والرأفة بالمحتاج خير من الصدقة إذا أعطيت مع المن والأذى. وفي الآيات ضرب الأمثال لذهاب أجر التصدق مع المن أو الأذى أو الرياء، وفيها الأمر بالتصدق من أحسن الأموال وليس من الردي.